يقول هل يلزم أن تصيبه جميع الأصوات في جسدها من في ضربة بها وهي مجتمعة؟ يكفي ضربة لأنه لا يعلم هل ضربه الصوت الآخر أم لا، وإذا كانت بعض الأصوات لم تضربه كم هي، فبدي أن تيسير. مسلم يقولون يشاد أحد هذا الدين لغلبه. يقول ما هو ضابط الحياة المباحة في الشرع؟ هي التي لا معصية فيها، هذا الضابط. يقول لم تضح قوله فيه 100 شمراخ واضربوه ضربة واحدة. عدق النخلة هو المتدلي هذا، المتدلي هذا في شماريخ، في الشمراخ، في كل شمراخ حوالي 100 تمرة. هذا تجمع هذه الشماريخ ينظر ل100 شمراخ كم واحد نقصت، يؤتى بعثكال آخر في العثكال واحد أكثر 100 شمراخ يقطع الزائد حتى يكون 100، فيأخذ هذا العثاكيل ويضربها ضرب واحد كذا. ما صحة قول المنكر وما صحة قول الملكين هو منكر ومنكير؟ ما صح أنه منكر ومنكير، لكن سيأتي إن شاء الله غدا تفصيل لما سيكون في القبر. الآن فقط يذكر يعطيك ما الذي يجب علينا أن نؤمن به، وسيذكر غدا تفاصيل الفتنة. يقول هل عذاب القبر ونعيمه يكون مختصا بالروح دون الجسد؟ وما هو القول بالنسبة لقصة من أوصى بحرقه ونثر رماد جسده؟ في الدنيا في القبر العذاب على الروح والجسد، وعلى الروح أكثر، ودل على أنها في الجسد أيضا عذاب في القبر تختلف أضلاعه والعياذ بالله. وفي الآخرة على الروح والجسد، والجسد أكثر. في الصحيح أن سن الكافر يعظم حتى يكون مثل جبل أحد والعياذ بالله، حتى يذوق العذاب. كلما نضت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا جسد. وفي الدنيا العكس، روح وجسد، ولا الروح أشد. يقول من أوصى بحرقه، ما هو القول بالنسبة لقصة من أوصى بحرقه ونثر رماد جسده؟ هذا ليس مثل ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، ليس إنكارا للبعث، وإنما شك في قدرة الله. قال إن قدر الله أن يبعثني، يعني فر وظن أن الله لن يقدر على إعادتي كما كان، وليس إنكار البعث. بعض أهل العلم ذكر أن أرواح النامين تلتقي ببعضها، ما ورد هذا، وما ورد أيضا ولم يرد مرفوعا أن الميت يعرف ما يكون لأهل الدنيا، مثل ابن تزوج بنته كذا، وإن كان ذلك أشار إليه الشيخ الإسلام ابن القيم، لكن آثار ورؤى، رأيت أن والدي قال كذا وتزوجت البنت ما، وهكذا. قل ما معنى كلمة البرزخ في اللغة؟ المنع، بينما برزخ لا يبغيان، يعني المنع. فهذا القبر وسط بين الدنيا وبين الآخرة. قل كم صفة لله وردت في النصوص، ولا صفات محصورة بما وردت في النص؟ ثم قال المسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني دل على صفات الله كثيرة سبحانه وتعالى، علمنا منها ما علمنا بالنصوص والباقي استأثر الله بعلمه. قل ما هو أفضل شرح بلوغ المرام؟ أشملها وأجمعها الآن منحة العلام، لكن أحيانا كثيرة ليس دقيقا في النقل. قل قال ابن القيم وغير كذا، قال الشيخ الإسلام وغير كذا، فالشخص يحتاط لكنه أفضل الموجود. سبل السلام مختصر، وشرح البسام كذلك مختصر، وتقريبا أشملها مع الاحتياط في دقة النقل. يقول صيد الكافر من البحر هل يجوز الأكل منه؟ واحد عنده باخرة طلع من البحر مليانة سمك عند البحر يبيع، شوف يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ناكل تونه ولا ما يجوز؟ يجوز. لو سألك واحد قال هذه سمكة تونه، وحنا عارفين اللي مطلعينها من الصين قد يكون بوذيين، يجوز ناكلها ولا لا؟ وش تقول؟ يجوز. ليه؟ لأن ما يشترط فيها الزكاة.